بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني في إثبات العلة السبر. قال: علم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا، السبر والتقسيم، وهو الأكثر. قال: والسبر بالفتح لغة، والسبر الاختبار، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سبارا ومسبارا أو مسبارا. وأصل هذا الدليل من حيثه مبني على أمرين، أن يكون السبر معناه لأنه يتعلق الآن بالعلة، ومن الإطلاقات على العلة الوصف الذي يتكلمون عليه، الوصف الذي يكون موجودا في الأصل، فهو اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به، هذا السبر. يعني هذه المصطلحات مع ذاك المصطلح الذي هو تحقيق المناط أو تخريجه. إنما نوعوا الطرق التي تثبت بها العلة، فالمجتهد ينظر في هذا الوصف هل يصلح لأن يعلل به أم لا يصلح، هذا هو السبر. والتقسيم حصر الأوصاف المحتملة للتعليل، يعني يرد أكثر من وصف، سيمثل أكثر من وصف، فما الذي يعتبره وما الذي لا يعتبره، فيحصر جميع الأوصاف التي سيعلل بها لكي يثبت الحكم في الفرع، فهذا يسمى التقسيم. إذن السبر هو النظر في الوصف نفسه يصلح أو لا يصلح، التقسيم أن ينظر تلك الأوصاف التي يعلل بها وينوعها ويقول العلة إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، فيكون التعليل بالتقسيم تعديد للأوصاف. هذا إذا اعتبر كل نوع على حدة، فإذا كان سبر وتقسيم ينظر الأوصاف ثم ينظر ماذا؟ الوصف المناسب فيعلل به، وغير المناسب يلغيه. يعني لا يزال هذا من أعمال المجتهد، إن هذا هو معنى الاجتهاد. قال وهو من حيث هو مبني على أمرين، أحدهما حصر أوصاف المحل وهو المعبر عنه بالتقسيم، ثانيهما إبطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية، فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالسبر. قال: فإذا عرفت معنى هذا المسلك فاعلم أن خلاصته ما ذكره فيه المؤلف، أن أبا الخطاب اشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن الأصل المقيس عليه معلل أي غير تعبدي، وهذا شرط لم يقل به جمهور أهل العلم، جمهور العلماء ما قالوا بهذا. قال: أي غير تعبدي مع الاختلاف في تعيين العلة، فيبطل المستدل بالسبر جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة، فنقول الحكم معلل ولا علة إلا كذا وكذا، وقد بطل أحدهما فيتعين الآخر. كأن يقول الحنبلي مثلا علة تحريم الربا إما الكيل وإما الطعم وإما الاقتيات والادخار، إيش يسمها؟ هذا التقسيم. قال فيبطل ما سوى الكيل فيتعين الكيل. فهذا المسلك متأسس على ثلاثة أمور على ما درج عليه المؤلف: الأول الإجماع على كون حكم الأصل معللا، الثاني كون التقسيم حاصرا لجميع ما يعلل به، وذلك إما بموافقة الخصم أو عدم إبداء وصفا زائدا سواء أقر بالعجز عن ذلك أو ادعاه وامتنع عن ذكره، الثالث إبطال ما سوى ذلك الوصف. ولهذا الإبطال طريقان: الأولى وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبر، فيظهر أنه غير العلة لوجود الحكم دونه، ومثاله قول الشافعي المعلل تحريم الربا في البر بالطع أن وصف الكيل والاقتيات والادخار لغو، يعني هذه الأوصاف التي يقال العلة هي الكيل أو كونه قوتا أو كونه مدخرا، الشافعي يقول لا، العلة هي الطع. يقول لغو بدليل وجود الحكم الذي هو منع الربا في ملء الكف من البر، مع أنه لا يقال وليس فيه قوت لقلته فيتعين وصف الطعم. ومثل لهذا المحشي بقول الحنبلي والشافعي مثلا يصح أمان العبد، يعني يؤمن من كان من غير المسلمين، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل مسلم غير متهم، فيصلح قياسا على الحر. بل كما جاء أن المرأة حتى أمانها مقبول. فيقول الحنفي مثلا بقي وصف آخر هو الحرية لم يوجد في الفرع فيبطل القياس، فيقول المستدل وصف الحرية لغو هنا بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له، يعني إذا أذن له سيده. قال الثاني أن يكون الوصف طرديا لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام، أما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث، ولا يكفي المستدل بالسبر في الإبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم، وسيأتي إيضاحه في القواعد إن شاء الله. قال وأعلم أن المؤلف ذكر أنه لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل بحثت فلم أجد إلا هذا، وأنه لا يكفي في الإبطال أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة، لأن الخصم يعارض بمثل ذلك. ثم قال المؤلف فإن بين صلاحية ما يدعيه إلا أو سلم له الخصم ذلك فإنه يكفي ابتداء بدون السبر، فالسبر إذن تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده. قال مقيده عفى الله عنه أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله بحثت فلم أجد غير هذا، أو عدم ما سوى هذا الأصل، وعليه فالسبر ليس تطويل طريق. ومما يوضح ذلك إطباق النظار يعني المتكلمين على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء، فالاستقراء من طرق الحصر قطعا، وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء منه لأوصاف المحل حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء، فرد هذا الحصر لا وجه له، والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معا، ولا يشترطون الإجماع على تعليل حكم الأصل لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافا لأبي الخطاب ما يسترضون الإجماع كما تقدم. أنه قال قال هنا أن أبا الخطاب اشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن الأصل المقيس عليه معلل ما اشترط، لأن الغالب في الأحكام التعليل الغالب، وقد تكون العلة ظاهرة وقد تكون العلة غير ظاهرة. فإن عرفت العلة فلا بأس، فإن لم تعرف ما كلفنا الله. أما أنه لا بد من إجماع على أن يعلل الحكم لا. قال تنبيهان: الأول اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى قطعي وظني. فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين، والظني منه أدخل القطع والظن حتى في مثل هذه المسالك، والظني منه وما إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا. قال الثاني: ألم أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف، يعني هذا المعترض من أين جاء؟ معترض في ماذا؟ يعني هذا اختلاف بين العلماء مثلا في مسائل القياس، تجد أن أئمة المذاهب وأتباعهم يختلفون في التعليل، فهذا مثلا يدلي بحجته ويذكر أدلته وهذا يعارضه، تجد هذا في كتب الفقه. قال: أعلم أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف التي حصرها المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد ركنه وهو الحصر، ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليل، فإنه يكون وجوده وعدمه سواء، فيستقيم حصر المستدل بالسبر ولا يبطل دليله. قد أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره، وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية، وبينا المراد به عند الأصوليين والجدليين والمنطقيين، يعني إيش المراد بالسبر والتقسيم عند الأصوليين ماذا يقصدون به، وعند الجدليين وعند المناطقة، وما تسميه به كل طائفة منهم في كتابنا أضواء البيان في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني أن هذا هذه الآية في هذه الآية وفي غيرها سبر وتقسيم على هذا الدليل. نأخذ بعض العبارات التي ذكرها للتوضيح. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا. قال: اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا، بالدليل المعروف، يعني رد عليه الدليل المعروف، يعني هذا اصطلاح، وإلا ليس في القرآن هذا الدليل بهذا الاصطلاح، بحيث قال هذا دليل السبر والتقسيم، لكنهم استنبطوا من الآية ومن غيرها من الآيات أن هذا قد جاء في القرآن. قال: بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد، وعند الأصوليين بالسبر والتقسيم، وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل. هذه قوله ذكرناها عند الجدليين وعند الأصوليين وعند المنطقيين. عند الجدليين التقسيم والترديد، وعند الأصوليين السبر والتقسيم، وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل. قال: وضابط هذا الدليل العظيم، جعله دليل عظيم، انظر كيف يعني سيكون إبطال هذا القول بهذا الدليل، وكيف تضمنته الآية. قال: أنه متركب من أصلين، أحدهما حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الأصوليين سبر والتقسيم والجدلي وبالشرطي المنفصل، والثاني هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها، كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. قال: والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة، والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث. إذن التقسيم حصر الأوصاف ثلاثة، ما هي؟ سيأتي ذكرها. والسبر يبطل ماذا؟ يبطل اثنين ويبقي كم؟ واحد. قال يبطل اثنين منها ويصحح الثالث، وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعوة أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. أما وجه حصر أوصاف المحل الذي هو التقسيم في ثلاثة، فهو أن نقول: قولك إنك تؤتى مالا وولدا يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء. يعني هذا نافع عند المناظرة وعند إفحام الخصوم، هذا المسلك. الأول أن تكون اطلعت على الغيب، اطلع الغيب وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. اطلع الغيب يعني الغيب على ماذا؟ على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، هذا الأول. الثاني أن يكون الله أعطاك عهدا بذلك، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فإنه إن أعطاه عهدا لن يخلفه. الثالث أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. وقد ذكر الله تعالى القسمين الأولين في قوله: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، مبطلا لهما بأداة الإنكار وهي كلا. ولا شك أنها أن كلا هذين القسمين باطل، لأن العاصي المذكور لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، فيتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر والرد، وهو قوله كلا، أي لأنه يلزمه ليس الأمر، لأنه يلزمه ليس الأمر كذلك، لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، بل قال ذلك افتراء على الله. لأنه لو كان أحدهما حاصلا لم يستوجب الرد عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل أبطل به دعوة العاص بن وائل، هذا هو الذي أبطل به بعينه دعوة اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة في سورة البقرة، وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وأنهم قالوا ذلك كذبا من غير علم، وحذف في البقرة قسم اطلاع الغيب المذكور في مريم لدلالة ذكره في مريم على قصده في البقرة، يعني وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولا تأخذكم عند الله عهدا، يعني يقال اطلعتم الغيب. من أين هذا التقسيم؟ اطلعتم الغيب ما اطلعوا الغيب، اتخذتم عند الله عهدا. طيب أيش الذي بقي؟ أنهم قالوا افتراء وكذبا. ثم قال، سأل تتعلق بهذا الكريم، قال: أعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في القرآن العظيم. وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك، أحدهما في البقرة والثاني في مريم كما أوضحنا وآنفا. وذكر السيوطي في الإتقان في كلامه على جدل القرآن مثالا واحدا للسبر والتقسيم، ومضمون المثال الذي ذكره باختصار وما تضمنه قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. يعني هذا في الرد على من؟ المشركين الذين كانوا يحرمون بعض الأنواع من بهيمة الأنعام. ثم بيّن، قالوا: من أمثلة السبر والتقسيم في القرآن قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحد من ثلاث حالات بالتقسيم أو أن تقسيم. الأولى أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أي بدون خالق أصلا. الثانية أن يكونوا خلقوا أنفسهم. الثالثة أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. هل أنت ضمنت الآية كم؟ أيش يسمى هذا؟ تقسيم. طيب والسبر سيبطل أي؟ أنهم خلقوا أي؟ والثانية ها؟ أنهم خلقوا أنفسهم أو خلقوا من غير شيء. طيب ستبقى أي؟ الثالثة أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل على وضوحه. والثالث هو الحق الذي لا شك فيه، وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. ثم أيضا بيّن على ما ذكر هنا، لكن هنا بأوضح، قال أعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح والباطل من أوصاف محل النزاع، وهو عندهم يتركب من أمرين: الأول حصر أوصاف المحل، والثاني إبطال الباطل منها وتصحيح الصحيح مطلقا. يعني ضابط هذا المسلك عند الأصول السبر والتقسيم حصر الأوصاف أولا، أولا تحصر الأوصاف، والثاني إبطال ما ليس صالحا للعلة بطريقة من طرق الإبطال. وزاد بعضهم الإجماع، انظر قال هنا وزاد بعضهم أمرا ثالثا وهو الإجماع. من الذي زاده؟ قال على أن حكم الأصل معلل في الجملة لا تعبدي، والجمهور لا يشترطون هذا الأخير، ذكر الجمهور لا يشترطون هذا الأخير وهو الإجماع. إذن ليس ثلاث طرق أو ليس ثلاث مسالك، وإنما هو مسلكان في باب السبر والتقسيم. الأول حصر الأوصاف، حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الحكم، والثاني إبطال ما ليس صالحا للعلة وإبقاء ما كان صالحا. ثم ذكر يعني أمثلة فقهية كما ذكر هنا، لكن هنا بأوسع. طيب ثم الإبطال ذكر هنا طرقا للإبطال، إذا احتجنا أن نرجع إليها رجعنا. يعني الحصر أولا ثم الإبطال، والإبطال له طرق. ما كان الشنقيطي رحمه الله قويا في هذا الفن تجده إذا شرع فيه في أضواء البيان يسترسل فيه حتى يذكر جميع المسائل. يعني الآن انظر استعمله في أشياء تتعلق بأمور عصرية دنيوية، يعني هذا السبر والتقسيم. طيب يقول موقف المسلم من الحضارة الغربية، كيف سنستخدم السبر والتقسيم في هذا؟ يقول الحضارة الغربية تشتمل على نافع وضار، النافع منها ما كان في الناحية المادية وما تضمنته من المنافع للإنسان. طيب الضار منها إهمالها لماذا؟ لأمور الدين. قالوا التقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لها حصرا عقليا لا شك فيه. الأول ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها. الثاني أخذها كلها ضارها ونافعها. الثالث أخذ ضارها وترك نافعها. الرابع أخذ نافعها وترك ضارها. فنرجع بالسبر الصحيح إلى هذه الأقسام الأربعة فنجد ثلاثة منها باطلة، وهي تركها مطلقا بما فيها من منافع، هذا الأول. الثاني أخذها كلها. الثالث أخذ الضار ترك النافع كما هو حال أكثر المسلمين لا من رحم الله. الرابع أخذ النافع وترك الضار. أما الثلاثة الباطلة فالأول منها تركها كلها وجه بطلاني واضح، يعني عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف الدائم. القسم الثاني من الأقسام الباطلة أخذها لأن ما فيها من الانحطاط الخلقي وضياع الروحية والمثل العليا الإنسانية أوضح من أن أبينه. قال فاتضح من هذا الدليل، أي هو دليل التقسيم والسب، أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من النواحي المادية، ويحذروا مما جنته من التمرد على خالق الكون جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون القضية فيأخذون منها الانحطاط الخلقي والانسلاخ من الدين والتباعد من طاعة خالق الكون، ولا يحصل على نتيجة مما فيها من النفع المادي فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من أراد المزيد عند هذه الآية المذكورة التي ذكرها، الآن اتضح ما معنى السبل والتقسيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كوجود التحريم بوجود الشدة، الشدة هي الإسكار، الشدة في الخمر، يعني إذا اشتد الخمر أي إذا صار مسكرا، كحصول التحريم كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها إلى آخره. يعني هذا يعني النوع الثالث هو مثل تلك القاعدة، الحكم يدور وجودا وعدما، لكن يدور مع علته، يعني الكلام على العلة. طيب هذا نوع من أنواع إثبات العلة. قال اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، دوران الوجودي والعدمي، يعني إذا وجدت أن إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم. قال وبالدوران فقط وبالطرد والعكس، واعلم أن الطرد في الاصطلاح الملازمة في الثبوت، والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتفاء. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما دليل على أنه علته، اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما، شراب مسكر ما الحكم، شراب غير مسكر ما الحكم، ها هلا، إذن دار الحكم معي ما العلة، وجودا الوجود والعدم. قال أن اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما دل على أنه علته، ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي هو الحق، كما يأتي في مبحث الطرد قريبا إن شاء الله. وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا، لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما وليست بعلة، مجرد الرائحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والنقض برائحة الخمر ليس بلازم، لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل، لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضته ما هو أولى منه. قال مقيده عفى الله عنه النقض برائحة الخمر يدفعه القيد الذي ذكره جماهير من أهل الأصول، وأنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه المناسبة واحتمالها فإن كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة، ولو دار معه الحكم جودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة. وإليه أشار بقول صاحب المراقي معرفا للدوران أن يوجد الحكم لدى وجودي وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له إلا فعن القصد اعتزل، وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد، يعني حجة. السند هنا معنى الحجة، وعند الأكثرين سند أي حجة. قال والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال. الأول أنه يفيد العلية ظنا، ومذهب الجمهور عليه درجة المؤلف. الثاني أنه يفيد العلية قطعا، وبه قال المعتزلة. الثالث أنه لا يفيد التعليل أصلا، لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة كرائحة الخمر أو جزء منها، هذا منسوب للحنفية. قال تنبيه: الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر، فإن المنع يدور معها وجودا وعدما، وقد يكون في صورتين، يعني المسألة التي يكون فيها القياس قد تكون في صورة واحدة. طيب الآن الإسكار شيء واحد، إن وجد التحريم، وإن لم يوجد لا تحريم. طيب قد يكون أيضا صورتان، بمعنى إذا وجدت تلك العلة اعتبرت تلك الصورة فيثبت الحكم، وإن اعتبرت صورة أخرى ينتفي الحكم، ليست في صورة واحدة. فهم الآن، الآن في الإسكار وعدمه صورة واحدة، في الحلي كما سيأتي قالوا قد يكون في صورتين وهو أضعف من الأول، ولذا أبطله بعض من اعتبر الأول. ومثاله ما لو قلت الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقدا، والنقد أحد الحجرين، ما هما؟ الذهب والفضة. قال والنقدية يدور معها الوجوب وجودا في المسكوك. وش المسكوك هذا؟ يعني المسكوك الذي صار في النقود، يعني نقودا مستعملة صارت هي العملة من الذهب أو من الفضة. والمسبوك، وش المسبوك؟ نعم، يعني من الخواتم والأساور وغير ذلك. قال وعدما في العبيد والثياب والدواب، يعني الآن الذي يملك عبيدا يملك ثيابا يملك دوابا عليها زكاة؟ فيها زكاة؟ ها؟ ليس في ها؟ قال النبي الحديث ولا ولا في فرسي هي زكاة، ليس هناك زكاة. فالآن الحلي الآن هل المعتبر النقدية أم المعتبر أنه مستعمل كما تستعمل هذه الأمور؟ فالآن هو معلل بصورة أو بصورتين؟ بصورتين. إن اعتبر النقدية فيه زكاة، إن اعتبر أنه مستعمل كما تستعمل هذه ليس فيه زكاة. قال وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية فنفعه كثير جدا في الأمور الدنيوية، والذي توصل به الأطباء إلى ما علموه من فوائد الأدوية والأغذية، حيث دارت معها آثارها وجودا وعدما. يعني الآن هم يأتون بنوع من الدواء، هذا النوع بإذن الله عز وجل يكون فيه الشفاء، إذن أعتبره دواء؟ كيف أعتبره دواء؟ ها؟ لا ما قضية التجربة، هذا الآن توصلوا إلى أن هذا دواء لهذا المرض، كيف أعتبر أنه دواء لهذا المرض؟ يعني صار يؤثر في هذا المرض، فما هي إلا اعتبار هذا الدواء تأثيره في هذا المرض؟ إذا لم يؤثر في هذا المرض هل يعتبر دواء؟ الوجود والعدم. قال وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علم من فوائد الأدوية والأغذية حيث دارت معها آثارها وجودا وعدما. ولهذا بعضهم يقول خذ هذا العلاج وعلي هذا مجرب، وإذا أراد أن يبطله يقول هذا ما ينفع، ما في فائدة. قال كما أشار إليه في المراقي بقوله أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة. ذكرنا أرقام البيت الأبية الأول، طيب 745 46 47 48 هذا الأخير، يعني في مسألة الصورة والصورتين سريعا هكذا عند قوله وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد. قال يعني أن الدوران المعرف في هذا المسلك سند أي حجة عند الأكثرين من المالكية وغيرهم، ودليل ظني على التحكم ومذهب الأكثر وجدلالة هذا المسلك على العلية أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة أو احتمالها يفيد غلبة ظن العلية. وزعم بعضهم أنه قطعي، ومفهم قول المؤلف عند الأكثرين أن الأقل يقولون إن الدورة لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا، واختيار من الحاجب تبع الغريمة تجيم جواز ملازمة الوصف للعلة من غير أن يكون هو العلة نفسها والعلة نفسها كملازمة رائحة الخمر المخصوصة للإسكار وجودا وعدما، فهي دائرة مع التحريم وجودا وعدما وليست علته لكنها ملازمة لعلته. يعني رائحة الخمر إلا أم ملازمة للعلة؟ ملازمة للعلة التي هي الإسكار. وقوله في صورة أو صورتين يعني أن الدوران يوجد في صورة واحدة ويوجد أيضا في صورتين. إيش الدوران هذا؟ دوران الرأس. يعني الآن وجود العلة وعدمها هذا إيه؟ يعني الحكم إيه؟ يدور الحكم يدور. قال فمثال وجوده في صورة واحدة وما قدم من دوران ما قدمنا من دوران التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، والدوران في صورة واحدة أقوى من الدوران في صورتين. ومثاله في صورتين الحلي المباح عند من يقول بوجوب الزكاة فيه، لأن الحكم الذي هو وجوب الزكاة يدور مع الوصف الذي هو النقدية في صورتين، فوجود النقدية في النقدين عن الذهب والفضة في غير صورة النزاع التي هي الحلي المباح يوجد معه وجوب الزكاة، وعدم النقدية في الثياب وغيرها من العروض مثلا يعدم معه الحكم الذي هو وجوب الزكاة، فصار الدوران في صورتين لأنه في الوجود في النقد وفي العدم في غير النقد. فهم؟ هذه المسالك من أول ما ذكر مسلك الإيماء والتنبيه ونص على العلة، ما إذا نص عليها